أحسن الله عليكم. يقول السائل: تغيير المكان بعد الفريضة لأداء النافلة، هل هو لذات الصلاة حتى لا تلتبس الفريضة بالنافلة، أم لأجل أن تشهد الأرض والبقاع لمن صلى عليها؟ وهل النساء في البيوت ينتقلون إلى مكان آخر في الفريضة لأداء النافلة، أم يكفي فيها الاتيان بالأذكار؟ والله الذي يظهر أن هذا شامل لكلا الأمرين، من أجل التفريق ما بين الفريضة والنافلة. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على شخص بعد أن أقيمت صلاة الصبح وهو يصلي، فقال له عليه الصلاة والسلام: الصبح أربعا، في حديث ابن بحينة الذي في البخاري، قال: الصبح أربعا. هو طبعا راح يصلي ركعتين، ثم راح رأسا ماذا؟ راح يدخل بالفريضة، فكأنه صلى يعني أربع ركعات، هو راح يصلي ركعتين السنة الراتبة ويدخل في الفريضة رأسا، يعني ما هناك فاصل واضح. ولذا إذا أقيمت الصلاة في حديث أبي هريرة: فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية: فلا صلاة إلا التي أقيمت. فيشرع للإنسان أن يتأكد أن يقطع صلاته، اللهم إلا إذا كان في نهايتها كما قال بعض أهل العلم، يتمها بسرعة ويدخل. أيضا يعني يراد أن الأرض تشهد لصاحبها، وهذا قد جاء في سورة ماذا؟ الزلزلة: يومئذ تحدث أخبارها، أي بما عمل العاملون عليها. ولذا في حديث معاوية في مسلم: نهينا أن نصل صلاة بصلاة إلا أن نتكلم أو نخرج. إذا أنت تكلمت هنا فصلت ما بين هذه الفريضة وما بين النافلة، وإذا خرجت وغيرت المكان بعد هذا أكثر في التغيير، والمكان سوف أيضا الثاني يشهد لك في يوم القيامة. فوالله أعلم، يشرع للمرأة أنها تغير إذا صلت الفريضة أنها تغير مكانها، نعم، وأنها لا يعني إن جمعت بين الأمرين سبحت ثم غيرت المكان يكون هذا أكمل في ماذا؟ في التغيير. طبعا عندنا قاعدة في التفريق ما بين الفرائض والنوافل، ولذا رمضان كما تعلمون لا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، واليوم الذي يلي آخر يوم من رمضان لا يجوز صيامه البتة، وهو يوم العيد. يوم العيد يجب إفطاره كما تعلمون. إذن أصبح رمضان له ابتداء وله ماذا؟ وله انتهاء متميز، نعم. فالنصوص جاءت بالتفريق ما بين الفريضة والنافلة، نعم. ومن هذا قال الإمام ابن القيم أنه إذا انتهى، طبعا هناك سكتتان، جاء في حديث قتادة عن الحسن عن سمرة، نعم، في سكتة ثالثة، طبعا الحديث وقع فيه أيضا اختلاف. الأولى عندما تكبر دعاء الاستفتاح كما في حديث أبي هريرة. الثانية بعد أن تنتهي من ماذا؟ من الفاتحة. ولذا لا يشرع للإمام رأسا من حين ينتهي ولا الضالين آمين يقرأ، لا، يعني يسكت، نعم، لا يسكت عليك سكتة طويلة بحيث يمكن المأموم من قراءة الفاتحة. يقول ابن تيمية أن هذا لم يأتي، الحافظ يقول هذا جاء استدل بأثر لسعيد بن جبير، ولعل لقب كلام ابن تيمية، نعم. يقول ابن القيم عندما ينتهي الإمام من القراءة التي بعد الفاتحة يسكت سكتة لطيفة، وبعد ذلك يكبر لأي شيء؟ للركوع، يكبر للركوع. فكل تمييز ما بين الأركان بعضها مع البعض وما بين الأركان وغيرها.